وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو رحا ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود والفهد صيود أو معلم أو أن الطائر مصوت ونحوه ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الخيار. مسألة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى بعض مسائل البيع شروطه وأركانه ناسب أن يذكر هنا موضوع الخيار، والخيار هذا أمر يلحق العقود وهو على أنواع، وهو في اللغة الخيار في اللغة مصدر اختار ومعناه طلب خير الأمرين. الخيار معناه طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو رده. والعقود فيها لازم وفيها جائز، ومعنى العقد اللازم العقد الذي لا يمكن فسخه والعقد الجائز هو الذي لأحد الطرفين فسخه أو لهما جميعا كالوكالة، عقد جائز الطرفين، للوكيل أن يفسخ العقد وللموكل أن يفسخ العقد، وأحيانا يكون جائزا من طرف ولازما من طرف آخر. فالعقود الجائزة لا يحتاج فيها إلى سبب للفسخ فإذا وكل إنسان آخر وأراد أن يفسخ هذه الوكالة لا يسأل عن سبب هذا الفسخ، ولا يشترط له أن يثبت سببا يوجب هذا الفسخ. لكن العقود اللازمة وهي التي لا يملك أحد الطرفين نقضها لا تفسخ إلا بسبب أو برضا. لا تفسخ العقود اللازمة إلا بسبب يوجب الفسخ أو برضا من العاقدين، كالإقالة في البيع أو في الإجارة سبب من أسباب فسخ عقد البيع أو عقد الإجارة، وعقد البيع أو عقد الإجارة عقدان لازمان، يعني لا يملك أحد فسخهما إذا انعقدا بشروطهما الصحيحة. فهنا الإقالة بالتراضي إذا طلب إقالة البيع أي رده فوافق رضي الآخر فتقايلا انفسخ العقد بهذا السبب لكن بالتراضي. أما إذا لم يقع تراضي فإن العقد لا ينفسخ إلا بسبب يوجب الفسخ. هذا السبب قد يكون مجلس العقد عند أكثر العلماء وهو ما يسمى بمجلس خيار المجلس. فما دام في المجلس لم يتفرقا على ما سيذكره المؤلف رحمه الله إن شاء الله فإن لكل منهما فسخ العقد أو الشرط. أو الشرط أن يشترط أحدهما الخيار أو يشترطاه جميعا فإن هذا يمكن بسببه فسخ العقد حتى وإن كان العقد هذا لازما. أو أن يكون هناك سبب آخر كوجود غبن يعني زيادة فاحشة في المبيع أو غرر أو وجود عيب لم يطلع عليه المشتري لم يطلع على العيب في السلعة أو البائع لم يطلع على العيب في الثمن فإن هذا كله يوجب الخيار يجعل من حق أحد العاقدين أو من حقهما جميعا إذا كان في خيار الشرط مثلا الفسخ فسخ هذا العقد. هذه الخيارات في جملتها تنقسم إلى أقسام منها خيارات للتروي التروي من الروية يعني أن ينظر العاقد في شأن نفسه وفي هذه الصفقة وفي هذا العقد هل يصلح له أو لا يصلح من التروي وهو التمهل في التعرف على مصلحته هل يناسبه هذا العقد أو لا يناسبه. فهذا هو خيار التروي خيار المجلس وخيار الشرط والإقالة هذه كلها تسمى خيارات التروي. لو شفت الأخ محمد المنصور تكلمت على موضوع السماعة هذه تسمى خيارات التروي وهناك خيارات تسمى خيارات النقيصة. النقيصة خيار العيب خيار الغبن خيار الغرر هذه تسمى خيارات النقيصة لأن السلعة نقصت عما ظن المشتري أنها عليه. فإذا باعه سيارة على أن هذه السيارة جديدة فاتفق على ثمنها وأخذ البائع ثمنها على أنها جديدة ثم بعد ذلك تبين له أنها سيارة مستخدمة هذا ماذا يترتب عليه؟ نقصان قيمتها. فهو تضرر المشتري لأنه دفع ثمن سيارة جديدة والواقع أنها ليست جديدة أو وجد أن بها عيبا يمنعها من السير أو عيب ينقص قيمتها ككونها مثلا أصيبت في حادثة أو كذا أو اشترى عبدا مثلا وشرط له أن هذا العبد كاتب أو سائق يعرف حرفة معينة ثم تبين له بعد أن اشترى أنه بخلاف ذلك هذه يلزم منها نقصان السلعة التي وقع عليها العقد. فهنا المشتري بالخيار إن شاء أمسك وأخذ أرش النقص وإن شاء ردها. فهذه خيارات النقيصة الحق فيها لمن؟ للمتضرر المشتري هنا. فالمشتري هنا بالخيار وهي على التراخي إن شاء يعني بمجرد أن يعلم إن شاء أن يذهب فيطالب أو يسكت ويقبل بما هو عليه ويأخذ الأرش. وأما خيار المجلس فبمجرد التفرق فإنه ينعقد البيع ويسقط الخيار. أو خيار الشرط إذا اشترط الخيار مدة معلومة مثلا اشترط الخيار يوما أو يومين أو شهرا أو نحو ذلك ثم انقضى هذا الأمد فإن العقد يصبح لازما فهنا المؤلف رحمه الله بدأ بأول هذه الخيارات وهو خيار المجلس، خيار المجلس يعني المكان الذي يقع فيه التعاقد. وهنا الإنسان ما دام في مجلس العقد لا زالت لديه فرصة أيضا للتروي والنظر في مصلحته، هل يناسبه هذا أو لا يناسبه، فيستطيع ما دام في مجلس العقد حتى وإن صدر منه القبول، ما دام باقيا في المجلس الذي حصل فيه العقد والعاقد الآخر معه فإنه يستطيع أن يفسخ العقد، يستطيع أن يفسخ العقد. ولذلك كان خيار المجلس من خيارات التروي. نعم. لما روى ابن عمر مسألة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، لما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. وفي لفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. يعني هذا خيار المجلس مبني على هذا الحديث، هذا الحديث حديث صحيح، البيعان بالخيار، المقصود بالبيعين البائع والمشتري، وإنما أطلق هذا من باب التغليب، من باب التغليب. فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. متى يسمى العاقدان بيعان؟ إذا حصل منهما البيع والشراء، الإجابة والقبول، حينئذ يسمى يصدق عليهما هذا الاسم، فهذا يدل على أنهما تبايعا. لما يقول بيعان معنى أنهما، يعني هذا أنهما تبايعا بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق هنا يمكن أن يفرض في الأقوال ويمكن أن يفرض في الأبدان، يمكن أن يفرض في الأقوال ويمكن أن يفرض في الأبدان. فالعلماء الذين أثبتوا خيار المجلس قالوا إن المقصود به التفرق في الأبدان، يعني أن يذهب كل منهما إلى ناحية أخرى، يعني يفارق المجلس الذي حصل فيه العقد بحسب العرف. ودليلهم في ذلك ما فهمه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث كان إذا بايع رجلا وأراد أن يلزم العقد مشى خطوات، هذا يدل على ماذا؟ على أن التفرق هو تفرق الأبدان، تفرق الأبدان. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، لو حملناه على الأقوال ما كان هناك فائدة في حمله على الأقوال، لأن الأقوال بمجرد حصول البيع انتهت، بمجرد حصول العقد انتهت. إذن لابد أن يكون هناك معنى آخر غير مسألة التفرق بالأقوال، وهو مسألة التفرق بالأبدان. وهذا هو معنى المفارقة، مفارقة أن يذهب كل منهما إلى ناحية. فلذلك قالوا يعني بناء على حملوا هذا الحديث على التفرق بالأبدان، البيعان بالخيار لأنه ورد في وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، يعني من البداية يتبايعان على ألا خيار. يقول بعني هذا الكتاب على أن لا خيار بيننا، فيقول لا خيار. فهذا يعني من يعني ماذا؟ أنه أسقط خيار المجلس، أسقط خيار المجلس. لكن إذا لم يسقط خيار المجلس فالخيار لازم، الخيار باقي ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. فإذا تفرق بأبدانهما أو ابتداء عند المفاوضة أسقط الخيار، فقال أحدهما بعني على ألا خيار بيننا، قال شريت، أو قال بعتك هذا الكتاب على ألا خيار بيننا، قال قبلت، حينئذ تخايرا أسقط الخيار. فهذا يدل على أن الخيار في المجلس ثابت بحكم المجلس ما دام في المجلس، إلا إذا أسقطاه قبل عند المفاوضة أو تفرق بأبدانهما. نعم. مسألة فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، والتفرق يكون بالأبدان، فإن ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع إذا أراد لزومه، ولا خلاف في لزومه بعد التفرق، والمرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، لأن الشارع علق عليه حكما ولم ينبه، فدل على أنه أبقاه على ما يعرفه الناس. لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه، فدل على أنه أبقاه على ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز. فالتفرق العربي هو التفرق بالأبدان، كذلك فسره ابن عمر، وتفسيره أولى لأنه راوي الحديث. يعني هذا الكلام شرح لقضية التفرق، وأن المرجع في كونه تفرقا من عدمه العرف. يقول لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبين تفصيلات هذا التفرق، فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنهما إذا تفرقا لا خيار، إذا تفرقا فلا خيار. فالشارع علق على التفرق حكم سقوط الخيار، وهو سقوط الخيار، ولم يبين كيفية هذا التفرق ولا حدوده. فالمرجع فيه إذن إلى لماذا؟ إلى العرف، لأن القاعدة عندنا أن كل ما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع في تحديده إلى العرف، كل ما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع في تحديده إلى العرف، كقدر الكفاية في النفقة ونحو ذلك، فإن هذا مرده للعرف. نعم. مسألة: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونا على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه، لأنه حق يعتمد الشرط، فجاز ذلك فيه كالأجل، ولا يجوز مجهولا لأنها مدة ملحقة بالعقد، فلم يصح مجهولا كالتأجيل. وهل يفسد به العقد؟ على روايتين: إحداهما لا يفسد لحديث بريدة، والثانية يفسد لأنه عقد قارنه شرط فأفسده أشبه نكاح الشغار. وعنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام: المؤمنون على شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. فعلى هذا إذا كان الخيار مطلقا، مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعا. وإن قال إلى أن يقوم زيد أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع خيار التروي، وهو خيار الشرط، والأصل في ثبوته هنا الاشتراط في صلب العقد. والراجح عند جمهرة العلماء أنه لا يجوز أن يكون الأمد مجهولا، لأن هذه أموال تتعلق بها مسائل، تتعلق بها أحكام، فإذا بقي الأمد مجهولا ترتب على ذلك ضياع هذه الأموال، فلا بد من كون الأمد معلوما حتى ولو طال الأمد. فهذا لا بد منه عند جمهرة العلماء، وهو القول المقدم حتى عند الحنابلة، أنه لا بد من كون الأمد معلوما، أن يشترط يوم أو يومين أو شهر أو أكثر أو أقل، لكن لا بد أن يكون الأمد معلوما. فإذا كان الأمد معلوما وانقضت المدة لزم العقد، ولا يلزم العقد قبل ذلك إلا أن يسقطاه جميعا، إذا كان الخيار المشترط لهما جميعا، أو يسقطه من له الشرط. فلو أن المشتري قال: بعني هذه السيارة ب10,000، قال: بعتك ولي الخيار 3 أيام، فهنا لا يمكن أن يلزم البائع بالعقد قبل مضي هذه المدة. إذا مضت لزم العقد، إذا مضت بدون أن يرد، بدون أن يرد العقد أو أن يقطعها في أثناء المدة بعد مضي يوم، جاء للمشتري وقال أنا أسقطت الخيار وألزمت العقد، فإن العقد حينئذ يلزم، يعني في خيار الشرط يلزم العقد بمضي المدة أو بإسقاط الشرط، أو بإسقاط الشرط سواء في بداية المدة أو قبل نهايتها، فهنا يلزم العقد، هذا في خيار الشرط. فيه رواية أخرى تقول بأنه يجوز أن يكون الخيار إلى أمد غير محدد بناء على الحديث المسلمون على شروطهم، لكن هذا الحقيقة هذه الرواية رواية ضعيفة، وهذه يترتب عليها يعني مفاسد كثيرة، لأن المال في هذه المدة يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى حراسة، فقد يضيع في هذه المدة وقد تفوت مصلحة على البائع أو على المشتري في خلال هذه المدة، ولا يدري الإنسان المشتري إذا كانت المدة مفتوحة غير محددة لا يدري هل يوافق البائع على العقد أو لا يوافق، وقد تعرض عليه في هذه الأثناء سلعة مناسبة مماثلة لا يستطيع شراءها لأنه يطمع في أن تحصل له هذه السلعة، فلو طالت المدة ثم بعد ذلك لم يرضى البائع بإمضاء العقد فاتت عليه مصلحة، وكذلك أيضا لو كان الخيار غير محدد للمشتري فإن البائع قد تفوت عليه مصلحة في بيع سلعته وتحصيل ثمنها وهكذا، فلذلك الراجح أن تكون المدة في خيار الشرط محددة حتى يستطيع كل منهم أن يبني تصرفاته على توقعات يغلب على الظن حصوله. مسألة: وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، والعيب كالمرض أو ذهاب جارحة أو سن، وفي الرقيق من فعله كالزنا والسرقة والإباق، فمن اشترى معيبا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرى، وبين الإمساك وأخذ الأرش لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء في الثمن جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له ما يقابله كما لو تلف في يده فات عليه في سقف العبارة، فإذا لم يسلم له ما يقابله تلف فات عليه كما لو تلف في يده. هذا إشارة إلى النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، خيار العيب. والمؤلف رحمه الله شرط فيه أن يكون العيب غير معلوم للمشتري حال العقد، لكن لو رآه حال التعاقد والعيب فيه ورضي أن يشتريه بهذا العيب فإنه ليس له أن يعود فيه، ليس له الخيار. لماذا؟ لأنه رأى ما فيه فليس عليه غرر وليس عليه ضرر، فهو رأى ما في السلعة من عيب. أما إذا لم يطلع على هذا العيب، كان هذا العيب خفيا أو لم يره ثم تبين له بعد العقد، فإنه بالخيار، بالخيار بين أن يرد العقد ويسترجع الثمن الذي بذله، وبين أن يمسك السلعة ويأخذ أرش النقص. والأرش معناه الفرق ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني لو فرضت مثلا هذه السيارة سليمة كم تساوي، ولو فرضت معيبة بالعيب الفلاني كم تساوي، الفرق ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة هذا هو الأرش. فإن اختار الإمساك المشتري فإن له أخذ الأرش، وإن اختار الرد فإنه له أخذ الثمن الذي دفعه وإعادة السلعة إلى صاحبها. نعم. وهذا يثبت له حتى وإن شرط البائع البراءة من العيوب المجهولة، يقول له بعتك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها، وكانت السيارة فيها عيوب ظاهرة وعيوب خفية، العيوب الظاهرة هذه إذا رآها ورضي بها هو مسؤول عن نفسه، لكن إذا كانت هناك عيوب لم يطلع عليها فإن هذا الشرط لا يفيد البائع شيئا، ومن حق المشتري العودة عليه بالأرش فيما لو أراد إمساك السلعة، ومن حقه إعادة السلعة إليه وأخذ فسخ البيع وأخذ الثمن. نعم. فصل. ومعنى الأرش أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت. مثاله أن يكون قد اشترى منه سلعة بـ15 فيظهر بها عيب فتقوم صحيحة بـ10 ومعيبة بـ9 فقد نقصها العيب عشر قيمتها، فيرجع المشتري على البائع بعشر الثمن دينار ونصف. وحكمة ذلك أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن، ففوات جزء من المبيع يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضا، ولأننا لو ضمناه نقصان القيمة أفضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمثمن، وهو أن تكون قيمة المبيع 10 وقد اشتراه بـ5 ويكون العيب ينقصه نصف قيمته وذلك خمسة فيرجع بها، فهذا ضمناه بما ذكرنا. يعني المؤلف رحمه الله يقصد إلى أن يقول إن المشتري إذا اشترى سلعة فإنه يقصد إلى تحصيل جميع منافعه، يغلب على ظنه أن المنافع التي قصدها متوفرة في هذه السلعة، فإذا ظهر بها عيب لزم منه نقصان بعض هذه المنافع، فكأن الجزء الذي دفعه من الثمن لم يقابل بشيء من السلعة، فلذلك من حقه استعادته، لأن لو لم نقل بذلك لازم منه أن يكون المشتري ضامنا لما لم يأخذ، لأن السلعة في هذا الوقت من ضمان من؟ من ضمان المشتري، يعني قبل ظهور العيب من ضمان من؟ المشتري. فلو تلفت تتلف على ضمان من؟ على ضمان المشتري، لأن الحديث الخراج بالضمان، فلو تلفت على المشتري. فإذا لم يطلع المشتري على العيب ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن المشتري دفع ثمنا فيما لم يحصله، ولزمه ضمان شيء وهو غير موجود، لأن هذا الجزء من السلعة مثلا، يعني مثلا لو مثلنا لهذا بمثال سيارة، مثلا سيارة بالعادة السيارة فيها 4 إطارات وإطار احتياطي، وباعه السيارة على هذا الأساس على أن فيها 4 إطارات وإطار احتياطي، فتبين بعد ذلك أن هذا الإطار الاحتياطي غير موجود، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن الجزء الذي دفع ثمنا لهذا الإطار لم يقابله شيء من السلعة. لو فرضنا أنه لم يطلع على العيب فتلفت السلعة، وكان الزمن زمن خيار مثلا، فتلفت السلعة في يد المشتري، تتلف على ضمان من؟ المشتري. فيضمن له أيضا هذا الإطار مع أنه غير موجود. فلو ضمناه ما لم يأخذه، ضمناه ما لم يوجد وأيضا ألزمناه بدفع الثمن مقابل هذا الجزء، وهذا الجزء غير موجود. فلذلك من حقه إذا اطلع على العيب أن يرد السلعة ويأخذ كامل الثمن الذي دفعه، أو يمسك بالسلعة ويأخذ أرش النقص عن هذا الجزء الذي لم يحصله من السلعة، أو عن هذا العيب الذي ظهر بالسلعة وهو ينقص العيب وينقص السلعة. العيب ما يلزم منه نقصان ثمن السلعة، ما يلزم منه نقصان ثمن السلعة. نعم. وطبعا هذا لا يكون إلا في الأمور الكبيرة والأمور الفاحشة، لكن الأشياء اليسيرة يعفى عنها في العادة ولا يلتفت إليها. نعم. توضيح المثال هذا الشيء. ولو أن ولأننا لو ضمناه أيوة. ولأننا لو ضمناه نقصان القيمة أفضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمثمن، وهو أن تكون قيمة المبيع 10 وقد اشتراه 5، ويكون العيب بنفسه نصف قيمته وذلك 5 فيرجع بها، فهذا ضمناه بما ذكرنا. ضمن يعني هذا إشارة إلى ما ذكرناه آنفا من أنه إذا لم نقل بأن من حق المشتري أن يرجع في هذه الحال فإنه يلزم أن نضمنه ما لم يأخذه، لكن إذا جعلنا له حق